يعني مثلا إذا من واحد إنسان أمرك بالفساد فأنت أفسد، معنى أنت أطعته ما خالفته. فإذا كان الأمر بجاء بعده فسق، فسق معنى الخروج عن أمر الله، الخروج عن أوامر الله، الخروج عن طاعة الله. فإذا قلنا إذا أردنا أمرنا يعني بالفسق، أمرهم الله بالفسق فكيف فسقوا معنا، يعني ما خرجوا عن أمر الله. معنى ثبت بهذا کہ مامور شيء غير، يعني إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا على لسان رسلنا والأنبياء بالطاعة والإيمان بالله والآمال الصالحة، ولكنهم فسقوا خرجوا عن طاعة الله وعن طاعة الرسل، فسقوا عن طاعة الله فلما خرجوا عن طاعة الله حق عليها. لما إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فهذا لا شك كل شيء في علمه، هذا لما كل شيء في علمه تبارك وتعالى، حتى قبل خلقهم، قبل خلق سائر الخلق كل شيء في علم الله تبارك وتعالى. أول ما خلق الله القلم فقال اكتب ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة، جف القلم بما هو كائن وطويت الصحف. فبذلك قالوا ما إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا، فبذلك لما أنهم فسقوا ازداد الله عليه. هذه أيضا سنة الله، كإن الإنسان إذا أعرض فإذا خالف أوامر الله فإذا أعرض الرسل إن الله تبارك وتعالى أمهلهم مهلة مهلة مهلة، إذا انحمقوا في النعم جعل عذاب بغتة وهم لا يشعرون. فقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى باعتبار ظاهر، باعتبار ظاهري هذا، قالوا اذا عرض وانه قادر، قال لما، قالوا فعل الحكيم لا يخلو عن الحكمة، لو علمنا وفهمنا الحمد لله، ما علمنا هذا من نقوص علمنا ومن نقوص فهمنا، اما فحكمه لا شك في ذلك عدل في عباده، انه يفعل ما يشاء وانه يحكم ما يريد. فإذا أردنا أن نهلك قرية، هلاك القرية، وكما جاء أيضا تدمير بعد ذلك، فدمرناها تدميرا، قال بعض العلماء ليس مقصود فقط قرية، مراد أهل القرية. لما ليس مقصود فقط تدمير البناء ولكن بقى من كان في القرية، وما فائدة العذاب؟ فالعذاب يتم بهلاك أهل القرى، كما جاء في وما كان ربك ليهلك القرى، وجاء وما كان مهلك القرى وأهلها غافلون وأهلها ذر إلى آله، مقصود إهلاك أهل القرية. وهذا اختصار كما جاء واسأل القرية التي كنا فيها، السؤال لا يكون من القرية، السؤال يكون عن أهل القرية، فبذلك نسب إلى واسأل القرية التي كنا فيها، يعني واسأل أهل القرية التي كنا فيها. ها هنا كما جاء إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مطرفيها، مطرفيها معنى قال علماء الطرف المنعميها، يعني الرؤساءها وحكامها وأمراءها وأغنياءها والناس أتباع لهم، فبذلك جاء مطرفيها. كما جاء هذا أهوال منطبق بمشركي مكة، لما؟ لأن منعمي مشركي مكة، رؤساء مشركي مكة، صناديد كفر مشركي مكة كانوا أولي النعمة، كان عندهم نعم، عندهم أموال، عندهم قوة، عندهم أولاد، فانظر إلى وليد بن المغيرة وإلى غير ذلك، طيبة شيبة ربيعة كلهم أصحاب أموال، أما المسلمين فكانوا فقراء. فبذلك جاء مطرفيها. وأيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى، يعني لو تأمل الإنسان في كتاب الله تعالى، كلما جاء دعوة الرسل أول من خالف من؟ أصحاب الطرفة، أصحاب النعم، أصحاب النعم، أصحاب الأموال. لما؟ لأن كثرة المال تكون سببا للطغيان، كثرة المال، إذا الإنسان إذا جاء عنده مال أنه طغى وبغى، إلا قليل من عبادي الشكور. الذي جعل ماله في سبيل الله، الذي جعل ماله في طاعة الله، الذي جعل ماله في خدمة دين الله. وإلا هذا قالوا عادة المال، إذا جاء المال قال الإنسان أنه نعوذ بالله طغى وبغى، كما ذكر علينا بعض الأساتذة، يعني قصة لفهم الطلبة ليس يعني من الحديث أو من الآثار، قصة أحيانا يذكرون أمثلة أساتذة، الأمثلة مثال، لأن المثال أوقع في فهم السامع، وبذلك ذكر حكى علينا بعض الأساتذة قصة، قصة الله أعلم تاريخية. قالوا أن ملكة من أوجات الملوك في الزمان الماضي هي جالسة في بيتها، كما إن امرأة في البيت خدامة، ولكن خدامة خاصة، يعني الذي ما يشتغل في المراهيز وغيرها في الحمامات وغيرها، يعني مثل هذه الأفعال. وجاءت ذات يوم وجلست في موضعها الخدامة مع سيدتها، فالسيدة أيضا كانت فرحة ذات يوم في حالة الفرح والسرور، فقالت الخدامة إن ابني قد بلغ في سن الرشد وأريد تزويجها. فقالت ربتها وسيدة ما شاء الله، نعم طيب أفضل، إذا عندك ابن ما شاء الله وبلغ في السن، وأنه بلغ في سن الرشد وبلغ في سنه ما يحتاج إلى التزويج، فهذا أمر يعني جيد، ونحن أيضا نساعدك في هذا الأمر. فقال إني أريد أيضا بنتك قد بلغت في سن الرشد، لما نتزوج ابني مع ابنتك؟ وتحيرت الملكة كمن هذه، كيف اجترت أنها طلبت مني ابنتي، هي خدامة وتعمل عندنا وليس لها شيء، وليس لها راتب، وليس لها شيء، وهذه اجترت على هذا الحد، ولكنها فهيمة ما شاء الله، الذين آتاهم الله تبارك وتعالى آتاهم فهم وآتاهم ذكاء، لكن سقطت غضبت وسقطت وما أظهرت شيء. قال طيب إن شاء الله نفكر وننظر في الموضوع ونرد عليك الجواب. فلما جاء الملك ذكرت عليه، قالت لي متحيرة أنا شديدة الحيرة، كيف اجترت هذه الخدامة بهذا الكلام، لا يستطيع أن يتكلم بهذا، وقضى حياتها عندنا ما تكلمت، قال يوم أنها كيف اجترت حصل لها الجرأة بهذا الكلام يطلب مني ابنتي. فقال الملك كان ذكي ما شاء الله، كان فهيما حكيما، فقال لا تفكري في هذا الأمر. فأمر لبعض غلمانه أن يبحثوا تحت الأرض، قال يمكن فيها دفينة من المال. قال ماذا الدفينة؟ قال نعم لازم. فبحثوا فيها ووجدوا دفينة من الذهب والأموال. قال أنها جالسة في هذا الموضع لقوة المال، أنها انتشرت المال تأثر في دماغها، وإلا ما يستطيع هي تتكلم. لما جاء عنده مال أنها طغت وأنها بغت وأنها تكلمت ما تكلمت، قال هذا أثر المال. قال طيب لما يجي بعد أيام ونسيت الكلام فأجلسيها نفس الموضع فسأليها وقل لها طيب أنا مستعد أعطيك ابنتي، فانظر جوابها ماذا تقول. فلما جاء بعد عدة أيام قال ها أنت كلمت اليوم كذا كذا ونحن فكرنا وخلاص وافقنا. فقال لا أنت كذا وأنا خدامة، كيف أنا أشتري هذا؟ أنا خدامة في بيتكم، من أكل من بيتكم، وعيت نعوذ بالله ما أستطيع أتكلم معكم هذا الكلام. قال أنت كلمت؟ قال لا والله ما كلمت. فبذلك يعني على سبيل المثال، فقال العلماء قالوا المال إذا جاء فأثرها ماذا؟ نعوذ بالله الطغيان، فأثرها ماذا؟ قالوا لما؟ فانظر إلى حياة فرعون وإلى حياة قارون وإلى حياة من الذين مضوا من الأمم في القرون السالفة، إذا كسر المال، وهذا ابتلاء شديد، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه أنه أبقري في الإسلام، فقال ابتلينا بالضراء فصبرنا ثم ابتلينا بالسراء فلم نصبر. فإذا كان هذا قول عمر رضي الله تعالى ومن بعده، ولا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله، فبذلك قال العلماء ايضا مثال کی المال مثله كمثل الماء للسفينه فقالوا اذا كان الماء تحت السفينه تكون سببا لجريانه فاذا دخلت الماء في السفينه تكون سببا لغرقه فبذلك قالوا المال اذا يكون تابع لاوامر الله تابع لطاعه الله وانه تكون في سبيل الله وفي خدمه دين الله تكون ما شاء الله رفعا لدرجاته بلغ الى ما بلغ فاذا دخل في قلبه حب الدنيا ونسي الاخره الان تكون سببا لهلاكه وسببا لفنائه وسببا لغرقه فبذلك انسان اذا اعطى مالا اذا اوتي غناء او اذا اوتي ثروه اذا اوتيها نعمه فليتفكر فليتحذر اكثر اكثر ما يتحذر لما ان الانسان في الفقر لازم كل واحد يرجع الى الله في الشده كل واحد يرجع الى حتى كافر يرجع الى الله فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين حتى كافر مشرك الذي لا يدعو الله كنا مسافرين في الباخره وفي جنبي واحد رافضي كلما امر عليه ويقول يا علي يعني هو يبغى يعني يطلقني ويحرقني انه ينادي يا علي وانا اذهب اليه وانصحه هذا الشرك وهذا كفر وهذا كذا واسمعه واجلس معه وانصحه ولكن هو رافضي شديد رافضي محترق بلغ الى اخر الحد فكلما امر عليه لان طريقه هي نفس الطريق ما في طريق اخر الباخره كبتر ما في اي طريق انا لازم امر منها حتى اخرج للصلاه ويتوزع ويرجع الحمد لله كلما امره يا علي وانا ما استطيع الا ان اقول له يا عمر اذا اقول له يا عمر خلاص يفر فورا ولكن انا اقع كما هو واقع في الشرك والا هذا في الحقيقه علاجه اسم عمر رضي الله تعالى كلما جاء لمن ان الشيطان يفر من اسم عمر لانه اذا سلك عمر طريقا الشيطان لا يسلك هذا الطريق ولكن انا ما استطيع ان اقول يا الله وهو لازم طيب وجاء ما شاء الله قدرة الله قدرة الله تبارك وتعالى الباخرة الله اعلم ظل الطريق وقضاء جاءوا شدة الامواج امواج في البحر ما شاء الله والباخرة يتقلب يمينا وشمالا حتى من كان اسبابهم جانب اليمين جاء الى الشمال ومن كان اسبابهم جانب الشمال جاء جانب اليمين وانا امر عليه ويقول يا الله يا الله انا اقول يا علي قل حين ما تقول يا علي الان قال لا بس بس الشيخ قال يا الله خلاص علي كمان ينادي يا الله فإذا اشتد المصيبة والبلاء نسي علي ونسي من معه فبذلك هذا في الشدة كل واحد يرجع إلى الله هذا ليس أمر يعني أمر الكمال إذا إنسان في حالة الرخاء في حالة السخاء في حالة النعم في حالة الراحة يرجع إلى الله في حالة الصحة يرجع إلى الله في حالة الغنى يرجع إلى الله أما في الفقر أما في الشدة أما في الآلام أما عند الموت كل واحد يرجع إلى الله تبارك وتعالى كل واحد ينادي الله ربه كل واحد مخلصين له الدين ليس فقط بالألسنة مخلصين إن الله وصف لهم بالإخلاص كأنهم ينادون الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم ربهم يشركون فبذلك قال الله تعالى ها هنا إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا بطر فيها طيب وقال بعض العلماء فيها قراءة أخرى إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا بطر فيها واحد قراءة أمرنا بطر فيها بل قراءة الأخرى أمرنا بطر فيها يعني جعلهم رؤساء وأمراء جعلهم رؤساء وحكماء يعني حاكما وأمراء عليهم وأنهم إذا وقعوا وإن حمقوا في المعصية الناس تبع لهم الناس تبع لهم ينظرون إليهم لما لأنهم لما يقال ملأ لما لأنهم يمتلئون القلوب بالرعب ويمتلئون المجالس بالوجود ويمتلئون الناس بالكلام وبذلك يقال الملأ فبهذا قال أمرنا يعني معنى أي جعلناهم رؤساء عليهم وأمراء عليهم وحكام عليهم قال أمرنا فيهم مطرفيها أصحاب الطرف والنعمة وغيرها وفيها قراءة أخرى من القراء رحمه الله تعالى قالوا اذا اردنا ان نهلك قريه امرنا فيها آمرنا فيها یعنی اکثرنا فيها آتاهم اموال واتاهم اولاد واتاهم كذا من معنى الاكثر كما يقال لقد امر امر ابن ابي كبشتا كما جاء في حديث هرقل امر امر امر ابن ابي كبشا يقالون للنبي صلى الله عليه وسلم لما يقالون ابن ابي كبشا قال بعضهم کہ حقیقت کانا ينسبون الى جد النبي صلى الله عليه وسلم كان كنيته ابي كبشا وانهم ينسبون اليه وقالوا انه كان يشبه في بعض اعضائه الى اجداده فبذلك يقال له ابي كبشا وقال بعضهم كان رجلا من بني خزاعة وانه ترك عبادة الاوثان ما يعبد الاوثان انه يخالفهم ويعارضهم في عبادة الاوثان فبذلك والرسول صلى الله عليه وسلم ايضا يعارضهم فبذلك يقال له ابن ابي كبشا ينسبون اليه کہ هذا ابن ابي كبش وقال بعضهم كنيت زوج حليمة السادية ذهب بعض العلماء کہ حليمة السادية المرضع للنبي صلى الله عليه وسلم مرضع الذي ارضعتها قالوا زوجها كانت كنيت ابي كبشا فبذلك انهم لا ينسبون الى عبد الله والى عبد المطلب بغضا وانادا وحقدا مع النبي صلى الله عليه وسلم وانهم ينسبونه الى حليمه كانه ليس من قبيلتنا ليس انه منا بل انه كان من حليمه السعديه ومن ابن ابي كبشه فبذلك يقولون له انادا وبغضا وغير ذلك من الاقوال ومقصود لقد امر امر لقد كسر امر ابن ابي كبشه جاء الامر من التامير يعني اماره جب كما جاء معمور شيء معمور مساجد معموره مهره معموره ونخله معموره وغير ذلك فبذلك قال بعض العلماء يعني وإذا أردنا أن نهلك قرية آمرنا فيها يعني أكثرنا فيها وجاء أصحاب النعم كسر فيه كسر المال وأصحاب التنعم وأصحاب الترف كسروا فيه فإذا كسروا فيه وقعوا في المعاصي وقعوا نعوذ بالله في المنكرات وقعوا أنهم انهمكوا في نعوذ بالله في ارتكاب المحرمات فالنتيجة فلما فسقوا فحق عليه القول فدمرناها فدمرناها تدبيرا اهلكناها اهلاكا تدبيرا مصدر جاء مؤكدا بعد ذلك فاهلكناها اهلاكا فدمرناها تدبيرا فاذا اردنا كما اشار المفسر قال فاذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مطرفيها منعميها بمعنى قال رؤسائها بماذا امرنا قال بالطاعه على لسان رسلنا ففسقوا فيها يعني فخرجوا عن امرنا فحق عليها القول بالعذاب فدمرناها تدميرا يعني اهلكناها باهلاك اهلها وتخريبها يعني اهلك الله تبارك وتعالى اهلها فخرب ديارهم واهلك اموالهم واهاليهم بالذمة لانهم بسبب فسوقهم وبسبب طغيانهم وبسبب بغيهم وبسبب فسادهم في الارض فانظر كيف حتى يعني الان اول انسان كنا نقرأ مثلا آيات أو نقرأ الأحاديث ولكن لا نفهم الآن وقائع أمامنا موجود كيف انظر أحوال العراق كيف إن الله أنعم عليه بالأموال أنعم عليه بالأموال أنعم عليه بالنعم أنعم عليه إن الله سخر لها بلاد بلاد سخاء بلاد رخاء بلاد معاونة متسالمة معاونة مساعدة وعلموا أنه رجل أنه عربي أنه مؤمن عنده إيمان عنده إسلام عنده ما شاء الله عنده رجال ولكن لما جاء الأموال طغى وبغى وأفسد في الأرض نعوذ بالله صاروا من الطغاة الذي يعني في التاريخ الإنسانية لا يوجد مثله كإنسان يكون باغي على جاره باغي على أخيه باغي على أنه يعني على جنسه فبذلك أشد فبذلك حتى كما قال بعض العلماء المتأخرين قالوا إن الله تبارك وتعالى جعل الكلب نجس العين لماذا وبعض الحيوانات نجس العين قالوا لأن كل حيوان يوزي حيوانا آخر لكن لا يوزي جنسه يعني أنه يوزي إنسان يوزي حيوان آخر أما جنسه لا يوزي ولكن هذه الحيوانات النجس العين أنهم يوزون جنسهم أيضا فبذلك كيف من رجل عربي يوزي يعني دولة عربية مسلمة ومسلمة محسنة محسنتن علیہ لما بسبب تغیانہ انہ تغا و انہ بغا فاذا انسان تغا و بغا فحق علیہ الخلق لا شک فی ذلک ما کتبہ اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ فاللازم علینا ان نتمسک بکتاب اللہ و بسنت رسول اللہ بالرجوع الی اللہ تبارک و تعالی بالتوبۃ والانابۃ الی اللہ سبحانہ لما لان اللہ یدیم علینا النعم فان اللہ تبارک و تعالی يحفظنا ويحفظ المسلمين عن الشرور والفتن والله تعالى اعلم علمه واتم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم باب ما جاء في سرد الصوم كما قرانا قبل ذلك اذا انسان يسرد الصوم ولكن لا يصوم ايام منهيه فقال العلماء بجوازه ولكن خلاف اولى الافضل ان يصوم ويفطر ان يصوم ويفطر ان يصوم ويفطر ومن اراد اكثر من ذلك فالافضل يصوم يوما ويفطر يوما لماذا؟ لما لأن الإنسان إذا يصوم كل يوم كل يوم كل يوم لا يصير عبادة يصير عادة يصير عادة فرق بين العادة والعبادة يعني أنه يتحمل كل إنسان مثلا إذا أنه تمرن على ذلك ما عنده مشكلة ما عنده كلفة وأيضا أحيانا يتأثر بعبادة واحدة بعبادات أخرى أنه أحيانا يتأثر بهذا العبادة لعدم أداء حقوق زوجتها وغيرها وأهلها وغيرها لها حقوق فبذلك الكمال ماذا اتباع الشريعة أن يؤتى كل ذي حق حقه أنه يصوم ويفطر كما كان عادة النبي صلى الله عليه وسلم إذا صام ما شاء الله كأنه لا يفطر وإذا أفطر كأنه لا يصوم وأنه ينام وأنه يقوم وأنه يصوم وأنه يفطر كان اقتداء وأنه كان مقتدى وأنه كان أسوة لأمته إلى يوم القيامة حدثنا قتيبة قال أخبرنا حماد بن زيد أن أيوب عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان يصوم حتى نقول قد صام يعني صام من مستقلا ويفطر حتى نقول قد أفطر يعني كانه لا يصوم وما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا إلا رمضان وفي الباب أن أنس وابن عباس رضوان الله عليهم قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يصوم من الشهر حتى يرى أنه لا يريد أن يفطر منه ويفطر حتى يرى أنه لا يريد أن يصوم منه شيئا فكنت لا تشاء أن تراه من الليل مسليا إلا رأيته مسليا ولا نائما إلا رأيته نائما لما لأنه كان أحيانا يصوم أول الشهر ثم يفطر ثم يصوم أوسط الشهر ثم يفطر ثم يصوم آخر الشهر فبذلك إذا رأى في أوله رأى صائم إذا رأى في أوسطه رأى صائم إذا رأى في آخره رأى صائم كان يصلي أول الليل أوسط الليل آخر الليل فبذلك أنها قالت رضي الله تعالى عنها قال أبو عيسى رحمه الله تعالى هذا حديث حسن صحيح حتى حناد قال أخبرنا وكيع بن مسر وسفيان حبيب بن أبي ثابت عن أبي العباس بن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصوم صوم أخي داود كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى ولا يفر إذا لاقى العدو إنسان يصوم يصير ضعيف إذا جاء العدو أنه يفر أنه يذهب أمامه أما إذا كان يصوم ويفطر يصوم ويفطر كان أنه نشيطا وكان أنه قويا كما كان صوم داود عليه السلام أنه لا يفر إذا لاقى لما لأن الفرار عن الذهب فرار في مقابلة العدو أنها يصل إلى درجة كبيرة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وأبو العباس أبي العباس مذكور هو الشاعر الأعمى واسمه السائب بن فروخ قال بعض أهل العلم أفضل الصيام أن يصوم يوما ويفطر يوما ويقال هذا هو أشد الصيام أشد الصيام هذا يصوم يوم يفطر يوم صبح حتى بعضهم أنهم بدأوا أولا ثم أنهم ما تحملوا فبذلك أفضل اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم إنسان يصوم أول الشهر أوسط الشهر آخر الشهر أو يصوم ثلاثة أيام في كل شهر فإن الله يصوم رمضان ويصوم ستا من شوال هكذا كان يصوم النبي صلى الله عليه وسلم في نصف شعبان الأول وغير ذلك من صيامه فهذا هو الأفضل اقتداء بأقواله وأعماله وأفعاله